صحيح يعني القول الأول، الاستثناء هذا يعني يخص الوفاة، لأن كثير من آيات القرآن فيها خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها، كلما خبت زدناهم سعيرا، إلى آخر الآيات التي يعني ذكرت. كذلك يعني واحد يعني من الشافعية ورد على ابن القيم وعلى ابن تيمية في مسألة يعني فناء النار، لأنه عندهم لا تفنى الجنة لكن النار تبنى، هذا القول المشهور يعني عندهم عند جماعة من الحنابلة. الإنسان يعني ما يدس يعني رأسه في الرمال، هذه حقائق يعني تناقش بعلم ومعرفة، هم أخذوها من هذه الأقاويل يعني مثلا التكفير، يعني لأنه ابن جابر الحنبلي يعني ذهب إلى تكفير ابن تيمية وابن القيم، لكن هي المسألة لعلها لا تصل إلى مسألة التكفير، لأنه اشتبه عليهم مثل هذه الأقاويل الموجودة ومثل هذا الاستثناء، يعني مما يعني عانى الله سبحانه وتعالى بهذا الاستثناء العموم والاستثناء لجماعة من أهل الإسلام. وطبعا هذا المقصود انه هو الاستثناء لأهل الإسلام، لأنه عشرات الآيات او قبل حاجة تقريبا 50 آية تتحدث عن خلود الكفار في النار، ولذلك هذا هو الصحيح الذي لا محيد عنه، كما قال يعني الشيخ قبل قليل، يعني هذا لا محيد عنه. ولأن الأخبار في ذلك يعني كثيرة، حتى في الصحيحين وفي غيرهما قد تبلغ حد التواتر، يعني لم يبقى إلا من حبسه القرآن، يعني حبسه القرآن يعني الكافر الذي لم يقل لا إله إلا الله، كما وردت هذه الآثار يعني. وحتى هذه الآثار يعني عندها توجيه، يعني ليس كما قال ابن كثير رحمه الله، يعني من قال يوما في دهره لا إله إلا الله يعني دخل الجنة، يعني من غير عمل، وحتى الحديث المتفق عليه من غير عمل ولا يعني خير قدموه، وهذا حديث متفق عليه، نحن لا ندس يعني رؤوس في التراب أو في الرمال، ونقول يعني الروايات الصحيحة ولا ننكر يعني هذه الروايات، لكن توجه يعني هذه توجه بحسب القرآن وبحسب يعني متى يكون هذا، يعني متى يكون هذا، أو يعني من قال لا إله إلا الله. ولعله من أنفع يعني ما ذكر ذلك حديث حذيفة عند ابن ماجه، فإنه رجاله رجال البخاري ومسلم، الحديث أظن صلة عن حذيفة، أي نعم، قال تنفعهم عندما يعني تتنسخ الشريعة ولا يبقى شيء يعني. ولقد رأيت يعني وقرأت كتابا لواحد يعني من أئمة النيت، كتاب مجلد لا يقل عن 500 صفحة أو 400 صفحة، تكلم فيه عن هذا الحديث وعن الشفاعات عموما، ووجهه من خلال النصوص الواردة في السنة، لأنه في آخر الساعة الناس لا يدرون، يعني لا يدرون ما صلاة وما صيام وما زكاة وما حج وما أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا حرام ولا حلال، إلا أنهم يقولون كان الناس يعني أول آباء القديم يعني يقولون لا إله إلا الله. والذي يكون بهذه الصورة ليس مكلفا بالتشريع، لأن التشريع ليس عقلي، التشريع إنما هو يعني شرعي ونقلي. فإذا كان الإنسان يعني حتى لو في بادية يعني وعلم أن الله لا إله إلا هو واعتقد ذلك، لكنه ما درى يعني كيف يصلي ولا درى كيف يعني يزكي، فهذه تنجيه يعني حتى ولو في زماننا هذا، يعني إذا كان بعيدا من الناس لكنه لا يشرك بالله شيئا يعني في العقيدة يعني العظمى والكبرى، ويعني لا يشرك الشرك الأكبر، يكون بهذا المعنى يعني. ولذلك يعني لابد من التوجيه. ولذلك القرآن يعني ليس فيه يعني مشتبه يعني يشتبه على الناس بحيث لا يكون له معنى أو متشابه. وإن ذكره الله سبحانه وتعالى لأنه ذكر وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم كما قال يعني حتى ابن تيمية يعني ذكر يعني من ضمن الذين ذكروا يعني ذكر الراسخين في العلم في هذا المحل ليس عبثا، بحيث أنهم يكونون كسائر المؤمنين يعني يقولون آمنا به يعني دون المعرفة. ولذلك ربنا نوه في كثير من آيات القرآن بأن العلماء لهم معرفة زائدة على عوام المسلمين، وأنه يعني ذكرهم في الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وفي كثير من الآيات حتى في مسائل الاستنباط وفي يعني أنهم هم القائمين على أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك القرآن ليس فيه المتشابه الذي يمنع الإنسان يعني فهم القرآن، أو المتشابه حيث يعني يشتبه عليه مولانا سبحانه وتعالى. يعني ربنا لا يشتبه على الناس يعني حتى يوم القيامة لا يشتبه عليهم. ووردت حديث يعني في الشفاعة يعني نعوذ بالله منك يعني أنت لست يعني بربنا. لماذا؟ لأنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى. يعني في بعض الروايات إنه يعني الذي يعني رأوه يعني أو بالمعنى هذا رأوه يعني بالبصيرة وبالضمير والقلب الصاحي والسليم، وعرفوه بالسنة وعرفوه بالقرآن أنه ليس كمثله شيء. فلو جاء في صورة بشر أكيد المؤمن يعرف بأن هذا ليس هو الله سبحانه وتعالى. وقد يشتبه على الناس في الدنيا، الناس في الدنيا يعني يشتبه عليهم إبليس يقولون هذا هو الله سبحانه وتعالى. ورأينا يعني من الناس يعني من يسأل يعني هل يستطيع أن يرى الله يعني إذا مشى إلى الحج في الكعبة؟ بعضهم يقول لهم نعم. حتى قال لي يعني إذا كلمني واحد من أخواننا يعني أولاد الحاج عثمان قال يعني واحد شاف واحد كبير قال له يا الله يا الله، قال لي أنا ما الله لكن الشبه كثير يعني أي أنا عمك فلان الفلاني. عمك رابع أنت حضر الله صح. أنا راح علي عمك رابع قال لي أنا عمك رابع لكن الشبه كثير. فهذا موجود يعني في حياة الناس الآن يعني. وكلمني يا أخونا فريد وبشير قال يعني في الانترنت في واحد عنده غرفة يعني مسمي نفسه هو الله، الناس يدخل عليه وكذا وحاجة دي. فهذا يعني كناية عن الجهل الواسع، الجهل الواسع يعني موجود بين أظهر المسلمين وأظهر حتى الناس اللي يعني المثقفين ثقافة عامة. لأنه حتى المثقف ثقافة عامة يعلم بأن الله سبحانه وتعالى على أقل تقدير ليس كمثله شيء يعني، حتى ولو عنده يعني مصور في صورة أو ما شابه ذلك، لكن في النهاية أنه لا يشبه البشر حتى الناس المثقفين ثقافة عامة. ولذلك هذا يعني مما يعني يصاب به يعني الناس في آخر الساعة. فالذين يعني أراد الله بهم الخير يعني يقولوا والله الآباء والأهل يعني كانوا يقولون لا إله إلا الله، وقال تنفعهم ثلاث مرات كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه. والكتاب يعني جليل يعني نسيت يعني اسمه لكن إن شاء الله أبحث عنه. نعم. يعني الاستثناء في الآية الأولى غير الاستثناء في الآية الثانية. أي نعم. يعني هنا يخص أصحاب المعاصي يعني على الراجح يعني. نعم. وليس الاستثناء في آية الجنة معناه شنو؟ معناه الاستثناء المعلوم أن الجنة أنها لا تفنى. أي نعم. هما قالوا إما منقطع وإما متصل مشى. وهو الأقرب يكون شنو؟ منقطع هنا. منقطع. أي نعم. لأن الجنة يعني لا تفنى أبدا، والآيات في الجنة يعني هي مثل الآيات في النار، لكن مرات تكون أكثر منها. والناس باتفاق اتفقوا على أن الجنة لا تفنى، يبقى الخلاف في مسألة النار. يعني يبقى الجنة يعني لا تفنى باتفاق، طبعا ما عدا الجهم ومن لف لفه من الكفرة والمشركين والملاحدة الذين دخلوا على أهل الإسلام، وهم يعني في الغالب ليسوا بعرب ولا يفهمون لغة العرب ولا يفهمون القرآن، لأنه هو بنفسه يعني ظل 40 يوما هو يعني شاك في الله سبحانه وتعالى. واتفق أهل العلم على أنه كافر، يعني كافر وملحد وكل صفات الخصيصة موجودة فيه، يعني حتى أنه لا يفهم، بليد يعني. هذا الذي يكون بليدا في الغالب، يعني البليد مرات يعني بيسلم للناس الأذكياء، لكن هذا لا يسلم، يعني بيرى نفسه هو فوق الناس، يعني حتى بيكفر الناس في بعض الأحيان، يكفر الناس. نعم. نزاع، والله فيه نزاع، لكن ظاهره يعني ظاهره كأنه رجال البخاري ومسلم، مش كذا؟ أبو معاوية يعني لا مش أي أظن عن صلة أو في واسطة عن صلة عن حذيفة. أي نعم، هو التنازع قد يكون موجود، لكن في الآخر إذا كان في الباب ما في شيء إلا هذا، وهذا يعني موافق للنصوص يعني وموجه لها، فالغالب يعني أهل العلم يعني يأخذون به، يعني هو زي الذي يقوله الترمذي في كثير من الأحيان، يعني الحديث الذي يكون ويقول يعني أنه فيه كلام لكن يعني جرى عليه العمل عند أهل العلم. نعم. وما في ناس يعني حديث البخاري ومسلم، لذلك كان في هذه الحاله مشروع، يعني مشروع كذا ما كويسه والله. ما هي معناه انها مفتوح الباب للذي ياتي ويكون عنده يعني فهم وعقل ومعرفه وذكاء، يعني اذا من الله على واحد يعني قرب من ناس ابن ابي حاتم او ابو حاتم او ابو زرعه او من كان على يعني شاكلته، فهو يعرف يعني انا رايت يعني في عقل يعني عبد الرحمن المعلم، هذا عبد الرحمن بن يحيى المعلم يعني عنده معرفه جليله جدا جدا يعني بالسنه، يعني وحتى مساله العلل، يعني حتى كاد الانسان يقول انه ما في انسان بيعرف هذه الاشياء، يعني لكن الحمد لله يعني الامه لا يخلو منها يعني من يقوم بهذه الصورة وهذا المثال، لأن هذا دين الله، دين الله لا بد أن يحفظ، ولو كان على رجل واحد، ولو رجل واحد يعني يقيم الله به الدين، يعني ما هو لازم يعني جماعة، ما قالوا يعني كانوا يقولوا يعني أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أي نعم، وحديث حذيفة يعني حتى يبين فيه يعني الناس، الحديث المعروف يعني كان الناس يعني يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، قال فإن لم تكن له جماعة ولا إمام، معناه ولو أن تحض على شنو؟ تحض على أيوة، معناه إنك أنت موجود، يعني أنت موجود، ووجود هؤلاء يعني ينفع الله بهم العباد، يعني قالوا كذا يعني أهل العلم، يعني لأنه إذا كان يعني انقرض ولا انتهى الناس فيبقى الآخرة لا تقوم إلا على لقع ابن لقع، يعني خلاص يعني إنسان ما فيه يعني مثقال ذرة يعني من خير، أو حتى الحديث الذي يعني يستشهد به حديث الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين وما أعقله وما أظرفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يبقى يعني معناه أنه يعني المسألة انتهت، وليس معنى ذلك أن هذا هو الذي يمثل الإسلام. يكون في ناس أحسن منه، لكن في الغالب يعني يكون الناس يعني مثلها، يعني الأمناء مثل هذا يعني. نعم. ولذلك الإنسان عليه أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ويقرأ السنة قراءة صحيحة، يعني حتى ولو كان أهل العلم يعني وجهوا، يعني زي ابن كثير هذا يعني في نظري أنه رجل معتدل جدا، يعني ما ينتصر يعني للباطل بقدر يعني ما هو يعني يستطيع وما يعلم، إنه يكون حاجة يعني فاتت عليه وفاتت عليه، كل إنسان بتفوت عليه يعني. أي نعم، أي إنسان بتفوت عليه هذه المسائل. وكذلك يعني أنا ما عندي يعني كلام في ابن تيمية ولا في ابن القيم، لكنهم كالناس يعني كسائر الناس، يعني كسائر الناس لهم للناس وعليهم على الناس. يعني فالإنسان يعني ما يتعصب التعصب المقيت هذا، ولا الذي يعني يسوق صاحبه يعني إلى الهوى. نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. يقول تعالى: وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل ففي الجنة، أي فمأواهم الجنة، خالدين فيها أي ماكثين مقيمين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. قال الضحاك والحسن البصري: هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها. وعقب ذلك بقوله: عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية وغيره. قاله ابن عباس ومجاهد، ينبغي أن يكون أقل، ينبغي أن يكون ابن عباس أول. نعم ينبغي هكذا، لكن النسخة عندي كده هكذا النسخة عندي. عندك كيف مولانا؟ قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية. نعم. وغير واحد. ما عندي أنا، عندك أنت نسخة. ما هو يقدم يعني الكبير يعني. نعم مولانا، بس حتى مر علينا ذكر هناك يعني ابن عباس ثم ابن مسعود، وبقي يعني يذكر ابن مسعود اولا يعني. يعني قاله عمر وابن مسعود وابن عباس. يعني يكون هكذا يعني الترتيب بالاقدميه. مش حتى البخاري في التراجم يفعل كذا؟ نعم. يعني ياتي بالصحابه. ايوه. ثم التابعين، وفي التابعين الكبير ثم الصغير. الكبير اي نعم. نعم. قاله ابن عباس وقاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وغير واحد، لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعا أو لبسا أو شيئا بل حتم له بالدوام وعدم الانقطاع، كما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم، ولهذا قال: إن ربك فعال لما يريد، كما قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله: عطاء غير مجذوذ. قد جاء في الصحيحين: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وفي الصحيح أيضا: فيقال: يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. على الإنسان أن يراجع يعني ما كتبه الشيخ الشنقيطي في يعني دفع إيهام الاضطراب يعني آية القرآن. كتب يعني ليس في هذه المسألة، في مسائل كثيرة يعني مما يتوهمها الإنسان، فجمع بين النصوص يعني الرجل عنده يعني طبعا ملكة، يعني ملكة يعني في القرآن وملكة في الآلات، الآلات جميعها يعني عنده فيها ملكة. وحقيقة يعني هو رجل يعني عجيب، يعني حتى عنده بعض المرات في أشياء يعني الله يفتح عليه بها يعني بالعلم، يعني إن شاء الله لما نأتي في سورة يوسف يعني نجد هذا، يعني نجد يعني في آية يعني الناس حاموا حولها وحول يعني حوم الناس حول الآية، ربنا فتح لهم من خلال كلام الناس، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يعني سيأتي علينا، وكذا ذكرتها قبل ذلك يعني. فهذا ليس هو الإيمان، يعني هذا ليس هو الإيمان المقصود، يعني بحيث يعني يكون مؤمن ومشرك كيف يعني، ما ممكن. قال هذا إيمان لغوي، أي ما هو الإيمان الشرعي يعني. نعم، في كلام يعني إن شاء الله يأتي علينا يعني. فمراجعة هذا الكتاب يعني ما هو كتاب، ما هو كبير يعني، نعم مجلد كده يعني. أنتم الله يهدينا. فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. يقول تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء المشركون إنه باطل وجهل وضلال. فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل، أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات، وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء، فيعذب كافرهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ما وعدوا فيه من خير أو شر. وقال ما وعدوا فيه من خير أو شر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص. ثم ذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه، فمن مؤمن به ومن كافر به. فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة، فلا يغيظنك تكذيبهم لك ولا يهمنك ذلك. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. قال ابن جرير لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم. عندنا ولا يهيدنك عندك ولا يهيدنك يهيدنك

ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. روى الإمام أحمد وأبو جعفر بن جرير من حديث أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤذن فدعا عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا؟ ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب، ثم لعله يبيت ويتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهي الحسنات يذهبن السيئات. وهن أجهز. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل منه في كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. وقال مسلم في صحيح عندنا في صحيحين هي يبقى، لكن عندي مكتوبة يبقى، عشان كده قريتها على أنا في ذهني يبقى أصلا الرواية، لكن يبقى. هكذا عندي يبقى. عندك يبقي؟ عندي يبقى. هل يبقى من هي يبقي؟ يبقي. نعم. وذلك رواه أصحاب الصحيحين. نعم. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قال: حدثنا ابن وهب عن أبي صخر قال: إن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال: إن أبا رهم السمعية كده نعم كان يحدث أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن كل صلاة تحط مما بين يديها من خطيئة. عندك رهم ولا رهم؟ ما مشكوك رهم مشكوك. نعم أنا فتحته ولا شنو؟ هاي. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت الصلوات كفارات لما بينهن، فإن الله قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. هكذا رواه في كتاب الصلاة، وأخرجه في التفسير عن مسدد عن يزيد بن زريع من نحوه. رواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن أبي عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن بن مل به. ورواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير، وهذا لفظه من طرق عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك، ففعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، ثم قال: ردوه علي فقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار. عندنا وأقم. ما في واو؟ واو إيه؟ اختلست ولا شنو؟ وأقم. ما سمعتها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ وفي رواية عمر: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يؤمن جاره بوائقه. قال: قلنا وما بوائقه؟ حتى لا يؤمن حتى يأمن. يأمن ما أظنون يقول حتى يأمن. ولا يؤمن حتى يأمن، استغفر الله، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قال: قلنا وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان فلان بن متعب ابن متعب قال ابن فلان بن معتب رجلا من الأنصار، فقال: يا رسول الله، دخلت علي امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أواقعها. فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه. وعن ابن عباس أنه يحتمل أنها يعني الآية هي مكية، ما في شك يعني، ويقول نزلت عليه من باب الاستدلال، من باب الاستدلال. ولذلك يعني قريب من هذا المعنى في صحيح مسلم في أواخر يعني كتاب الإيمان والإسراء والمعراج، ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا في ليلة الإسراء والمعراج، فمنها يعني خواتم البقرة، وباتفاق أن خواتم البقرة نزلت يعني بالمدينة، فيكون هذا من باب البشارة، أن الله بشره بأنه سيؤتيه خواتم البقرة، ومنها المقحمات التي يعني يعني كفرانها، ومع أظن الصلوات الخمسة ولا حاجة كده يعني، فهذا يكون يعني من باب التبشير يعني قبل النزول يعني. كما أن هذه الآية باتفاق أو الصورة باتفاق أنها مكية، فما يمنع الاستدلال بها، وأصلا هي أصلا نزلت للاستدلال، وبعد ذلك يكون مكة أو مدينة هذا أمر آخر يعني. نعم. قال: وعن ابن عباس أنه عمرو بن غزية الأنصاري التمار، نعم، الأنصاري التمار، فقال مقاتل: هو أبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري. وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر كعب بن عمرو. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد قال عفان، قال عفان: أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى عمر فقال: إن امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج وأصبت منها ما دون الجماع، فقال: ويحك، لعلها مغيبة في سبيل الله. قال: أجل. قال: فأتي أبا بكر. مغيبة ولا مغيبة؟ قال: لعلها مغيبة في سبيل الله. مش أقول أصلا هي، لكن ما هو كذا، هو كذا. نعم. لعلها مغيبة في سبيل الله، يكون زوجها يعني. أي نعم، غاب عنها. نعم. قال: أجل. قال: فأتي أبا بكر فسأله. قال: فأتاه فسأله فقال: لعلها مغيبة في سبيل الله، فقال: مثل قول عمر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك. قال: فلعلها مغيبة في سبيل الله، ونزل القرآن: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى آخر الآية. فقال: يا رسول الله، لي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب يعني عمر صبره بيده وقال: لا ولا نعمة عين، بل للناس عامة. فقال: لا ولا نعمة عين، بل للناس عامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. الحديث ضعيف بخلاف الرواية الصحيحة الموجودة في الصحيحين وفي البخاري على وجه الخصوص. نعم. جيدة. وكذلك روى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع عن عثمان بن واهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر كعب بن عمرو الأنصاري قال: أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمرا، فقلت: إن في البيت تمرا أجود من هذا. فدخلت فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت عمر فسألته فقال: اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا. قال: فلم أصبر حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أخلفت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا، حتى ظننت أني من أهل النار، حتى تمنيت أني أسلمت ساعة إذ. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، فنزل جبريل، فقال أبو اليسر: جئت. فجئت فقرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم، فقرأ علي رسول الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: إنسان يا رسول الله له خاصة أم للناس عامة؟ قال: للناس عامة. وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا للرجل يصيبه من امرأته إلا قد أصاب منها، غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصلي. فأنزل أنه لم يجامعها ولا يجامع ما ما ما ما ما ما ما مجذومة غير أنه لم يجامعها كذا غير أنه لم يجامعها كويس يجامعها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، يعني قوله: أقم الصلاة طرفي النهار. فقال معاذ: هي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. رواه ابن جرير من طرق عن عبد الملك بن عمير به. وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه لحاجة فأذن له، فذهب يطلبها فلم يجدها، فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر، فوجد المرأة جالسة على غدير فدفع في صدرها وجلس بين رجليها، فصار ذكره مثل الهدبة، فقام نادما حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع، فقال له: استغفر ربك وصل 4 ركعات. قال: وتلا عليه: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أحمد بن سيبويه قال: حدثنا إسحاق سيبويه ما سيبويه يعني؟ لا ما هرش عندك منو انت؟ سيبويه ما أظن عنده حاجة هنا. الله يهديه نسخته ما عندنا عنده كتابه يا مولانا. كويس كويس. مش بوية ولا حاجة كده؟ لا لا ما عنده. وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثني عمرو بن الحارث قال: حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن سليم بن عامر قال: إنه سمع أبا أمامة يقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقم في حد الله مرة أو اثنتين. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقيمت الصلاة، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: أين هذا الرجل القائل أقم في حد الله؟ قال: أنا ذا. قال: أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟ قال: نعم. قال: فإنك من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فلا تعد. وأنزل الله على رسول الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا علي بن زيد عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه ثم قال أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قال ولم تفعله؟ قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. وقال واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصني قال إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني قال حدثنا عندكم إيش عمثان؟ عندنا الجماني عمثان عديل كذا قال عثمان عندنا عمثان قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص عن الزهري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طمست ما في الصحيفة إلا طمست ما في الصحيفة طلست عجيب والمعنى واحد يعني أخليها يعني؟ والله أكتبها برا بس طلص أديك أكتبها صنداخر لأن عندنا إحنا واحدة بس طلص ما في الصحيفة دي ما قال نعم ما قال عبد لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طلصت ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات. عثمان بن عبد الرحمن يقال له الوقاصي فيه ضعف الوقاصي نعم نسل سعد مش يعني متروك. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم عندكم أخزم صح؟ نعم عرفتها عملها كده بس يا وحدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا مستور بن عباد عن ثابت عن أنس قال إن رجلا قال يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال بلى. قال فإن هذا يأتي على ذلك. تفرد به من هذا الوجه مستور. يا محمد ولا حنيف فرحة يا محمد انت اصلا كان دميت هودي وخليته دخل شوية ما كان احسن يا وحيد هذا شيخ يتكلم معي انت كان تميت هود يعني وخليته يقرا في يوسف ما كان احسن ولا تعبت خلاص طيب اقرا ايتين ثلاثة انت تامرس حياك الله بارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله.

وما ربك بغافل عما تعملون. يخبر تعالى أنه عالم غيب السماوات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب، سيوفي كل عامل عمله يوم الحساب. فله الخلق والأمر، فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه، فإنه كاف من توكل عليه وأناب إليه. وقوله وما ربك بغافل عما تعملون، أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد، بل هو عليهم بأحوالهم وأقوالهم، بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والآخرة، وسينصرك وحزبك عليهم في الدارين. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب قال خاتمة التوراة خاتمة هود، آخر تفسير سورة هود عليه السلام، ولله الحمد. والله أعلم. والله أعلم. خاتمة التوراة وخاتمة هود، والله أعلم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسنادكم متصل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: سورة يوسف عليه السلام، قال: وهي مكية. قال: روى الثعلبي وغيره من طريق سلام بن سلم، ويقال سليم المدائني، وهو متروك عن هارون ابن كثير وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أرقاكم أرقاءكم أبيكم يعني قال: علموا أرقاءكم سورة يوسف، فإنه أيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه من القوة ألا يحسد مسلما. قال: وهذا من هذا الوجه لا يصح. هذا حديث موضوع يعني، هو منكر جدا يعني، والشيخ ذاته يعني بين الإسناد يعني قبل أن يقرأ علينا الحديث. نعم. ولذلك قال لا يصح لضعف إسناده بالكلية، يعني لو تركه لكان أفضل وأحسن يعني. نعم. قال: وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية، وقد ساقه الحافظ ابن عساكر. قد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعا. قد ساق له. أيوة. وقد ساقه، قال هذا التعبير غير صحيح. قال: وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعا من طريق القاسم بن الحكم عن هارون ابن كثير به، ومن طريق شبابة عن محمد بن عبد الواحد النضري عن علي بن زيد بن جدعان عن مقلد بن عبد الرحمن بن عبد الواحد. ما عندك كده؟ عن محمد بن مقلد محمد بن عبد الواحد النضري ومقلد بن عبد الواحد النضري، كأنه هو مقلد، والله أعلم. نعم. ها؟ البصري النضري، كأنه له اسم واحد يعني، الله أعلم. قال: عن مخلد بن عبد الواحد النضري عن علي بن زيد بن جدعان وعن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه وهو منكر من سائر طرقه. قال: وروى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم، وهو من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب، وهو القرآن المبين أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. نعم. قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفس من نفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهر في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. لهذا قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير قال: كل آيات آية. نعم، كل آيات أحسن. نعم. وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير قال: حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي قال: حدثني حكام الرازي عن نعم حكام الرازي قال: حدثنا حكام الرازي عن أيوب عن عمرو وهو ابن قيس الملائي عن ابن عباس قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قصصت علينا فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. ورواه من وجه آخر عن عمرو بن قيس مرسلا. وقال أيضا: حدثنا محمد بن سعيد العطار قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: أنبانا خالد الصفار عن أنبانا خلاد الصفار وأنا خلاد الصفار نعم قال أنبانا قال أنبأنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال: فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، فأنزل الله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله لعلكم تعقلون. ثم تلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث الآية. وذكر الحديث ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويه عن عمرو بن محمد القرشي من قريبه العنقدي معروف. نعم. عن عمرو بن محمد القرشي العنقدي به قال: وروى ابن جرير بسنده عن المسعودي عن عون بن عبد الله قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة فقالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة أخرى فقالوا يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن يعلون القصص، فأنزل الله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص الآية. فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث، وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص.

قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصرا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق به. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي، وقد ضعفوه وشيخه. قال البخاري: لا يصح حديثه. لا، فيه كلام كثير جدا، يعني فيه كلام كثير جدا يعني، وأغلب هذه الروايات يعني لا تصح. يعني كون عمر رضي الله عنه جاء بهذا الكتاب، وإن كان في بعضها يعني ما هو أمثل، كان يعني بعض الرجال يعني من الثقات، لكنه في الآخر يعني لا يصح، يعني لا يصح في مجموعه وطرقه. ولذلك ابن عباس قال: لا تسألوا على الكتاب، يعني ما رأينا أحدا يعني يسألكم، مع أن كتابكم يعني قد لم يعني يشب، يعني ما شابه شيء يعني من أي شيء يعني من الدواخل، ولن يصيبه حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فأنه كتاب محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ما وكل الحفظ فيه إلى العباد وإلى البشر. وإن كان يعني المؤمنون يعني يحفظونه ويرتلونه ويقومون يعني ببيانه وبمعانيه وبحروفه، لكن الحفظ الأول والآخر هو حفظ الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب، بخلاف يعني آل الكتاب كما قال القاضي إسماعيل من آل حماد إسماعيل بن إسحاق، يعني قاضي القضاة في العراق، وهو جده حماد بن زيد، يعني ذكر يعني بما استحفظوا من كتاب الله فترك الحفظ إليهم، فاعتبروا هذا الكلام يعني من إسماعيل يعني كلام دليل، يعني لأن الله سبحانه وتعالى ما ترك الحفظ للعباد. فلذلك يعني هذه الروايات لا تصلح يعني النهاية يعني. نعم، بارك الله فيك. قال: قلت: وقد روى وقد روي له شاهد من وجه آخر. فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: قال أخبرني الحسن بن سفيان، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزويدي، قال حدثني عمرو بن الحارث، قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن الزبيدي، قال حدثنا سليم بن عامر أن جبير بن نفير حدثهم أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر رضي الله عنه، فأرسل إليهما في من أرسل من أهل حمص، وكان قد اكتتبا من اليهود ملء صفنة، فأخذها صفنة. نعم، عندك صفنة ولا صفنة؟ ما مشكلة. نعم، صفة. نعم، على الصفنة الوعاء. الوعاء. نعم، نعم. قال: ملء صفنة. قال: فأخذها معهما فأخذها معهما يس الرجلين. نعم، فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين، يقول: إن ويقولون إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة، وإنها عنها رفضناها. فلما قدما عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتاب، وإنا نسمع منهم كلاما أرض أهل الكتابين، إنا بأرض أهل الكتابين، وإنا نسمع منهم كلاما. نعم، تقشعر منه نعم جلودنا. إنا بأرض أهل الكتابين، وإنا نسمع منهما كلاما تقشعر منه جلودنا. إنا نسمع منهم كلاما. نعم، تقشعر. وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا، فأفنأخذ منه أو نترك؟ فقال: لعلكما كتبتما منه شيئا. فقال: لا. قال: سأحدثكما. انطلقت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتيت خيبر، فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبني، فقلت: هل أنت مكتبي مما تقول؟ قال: نعم. فأتيت بأديم فأخذ يملي علي حتى كتبت في الأكرع، فلما رجعت قلت يا نبي الله وأخبرته، قال ائتني به. فانطلقت أرغب عن الشيء رجاء أن أكون جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما يحب. فلما أتيت عن الشيء ولا المشي عن الشيء فانطلقت أرغب عن المشي رجاء أن أكون جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض ما يحب. فلما أتيت به قال اجلس اقرأ علي. فقرأت ساعة ثم نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يتلون، فتحيرت من الفرق فما استطعت أن أجيز منه حرفا. فرق ولا الفرق؟ الفرق. نعم. فتحيرت من الفرق فما استطعت أن أجيز منه حرفا. فلما رأى الذي بي رفعه ثم جعل يتبعه رسما رسما فيمحو بريقه وهو يقول لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوكوا وتهوكوا. إنهم قد هوكوا وتهوكوا حتى محى آخره حرفا حرفا. قال عمر رضي الله عنه فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا لهذه الأمة. قال والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرج بصفنيهما فحفروا لها فلم يألوا أن يعمقا ودفناها. عندنا يعمقا. فلم يألوا أن يعمقا ودفناها فكان آخر العهد منها. وهكذا روى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن الشعبي عن عبد الله بن ثابت الأنصاري عن عمر بن الخطاب بنحوه. وروى أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة عن عمر نحوه والله أعلم. لا لا لا لا لا لا لا يصح فيه يعني الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى إلى عمر رضي الله عنه. فأحسنه حديث أبي قلابة، وأبي قلابة ليست له رواية عن عمر رضي الله عنه ولا من هو يعني مات بعد عمر رضي الله عنه، ويروي عن أنس. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت. هذه كلها ثقافات الموجودة الآن الداخلة علينا، سواء كانت من اليونان سابقا ولا لاحقا الآن، يعني ما كتبه الألمانيين جميعا في المشرق والمغرب والفلسفة وحتى يدخل فيه علم الأصول، يعني خاصة بعض الناس يعني من كتبوا في الأصول يعني الذين لهم علاقة بعلم الكلام. نعم كنت يعني لا لا لا ناقش يعني بعض الأولاد يعني قال لي يعني الأصول دي يحتاج إليها الناس. قال لي الشافعي ما كتب. قلت له الشافعي كتب، لكن هل كتابة الشافعي تشبه كتابة الآخرين؟ والصحابة ما كتبوا. قال لي الصحابة كانت عندهم القريحة والعلم والفطنة والذكاء إلى آخره، يعني ما احتاجوا إلى ذلك. لما ظهر يعني العجز عند الناس كتب الشافعي. قلت له ما كتب فيها فلسفة، ولأنه هو يرى ناس الفلسفة وعلم الكلام إنهم يعني يضربوا ويحملوا على الدواب يعني يركبوهم من خلف يعني، ويقال هذا جزاء من خالف يعني كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قلت له من بعد ذلك، قال لي بعد ذلك كذلك الناس يعني أصابوا الكسل وزادوا فيها يعني من هنا وهناك إلى أن كتب ناس البدخشي والجماعة ذيل كلام مرات أنت ما تستطيع أن تقرأ هذا الكلام، يعني كلام فلسفة للنهاية، ولا سيما إذا قرأت كتاب المواقف عندنا للإيجي. وكلهم يعني ناس عجم يعني دخلوا إلى الإسلام وحصل منهم ما حصل يعني. نسأل الله يعني إن كانوا يعني أرادوا خيرا إنه يتولاهم، وإن كانوا غير ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يختص منهم يوم القيامة، لأنهم يعني عجلة الإسلام أخرها التصوف وأخرها علم الكلام وأخرها يعني المسائل الموجودة الآن يعني في حياة المسلمين، لأن هذه كلها يعني وافدة

أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديه. الموصلي وأبو بكر البزار في مسنديهما وابن أبي حاتم في تفسيره. أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير به، وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآها يوسف قصها على أبيه يعقوب، فقال له أبوه هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد. قال والشمس أبوه والقمر أمه. تفرد به الحكم بن ظهير الفزاري وقد ضعفه الأئمة وتركه الأكثرون. وقال الجوزجاني ساقط وهو صاحب حديث حسن وهو صاحب حديث وهو صاحب حديث حسن يوسف. نعم صلى الله عليه وسلم. والحديث موضوع يعني اصلا مكذوب لا يصح، قالوا عليه جماعة كثيرة يعني على عدم يعني صحته وكذب يعني من وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كثير من القصص ما يعني ما يصح فيها إلا هذه الأحاديث المذكورة يعني عند الرواة المهتمين يعني بمثل هذه الأشياء القالب فيها لا يصح، ولذلك تجد يعني قليلا يعني أو أقل من القليل في صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الكتب المسندة التي فيها يعني الأسانيد الصحاح مثل هذه الروايات. حتى في التعبير يعني يعتبر كتاب البخاري من أكبر يعني يعني في جامع الصحيح في مسألة التعبير، ومع ذلك الروايات فيه ليست بكثيرة يعني. نعم، لذلك الإنسان يعني ينتبه يعني. تفسير كواكب القمر لا ها؟ تفسير الكواكب والقمر للوالدين لا صواب ولا لا؟ هذا هو جرى عليه يعني على التفسير يعني ظاهر كذا يعني من غير رواية صحيح زي المغضوب عليهم والضالين يعني زي ما قال ابن أبي حاتم يعني لم نرى خلافا بين أهل العلم أنهم هم المغضوب عليهم وهؤلاء الضالين، لكنه لا لا لا لا, لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعلم خلاف. نعم، وذلك هذا يمكن لا يكون فيه خلاف يعني أنه بهذا المعنى يعني خاصة يعني إخوته رفع أبويه على العرش وقرر له سجدا. نعم. قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل. نعم. ذاك الله خير. نعم. واصل أنا كيف؟ ولا لسه سوية؟ على حسب ما تريد يا مولانا. كويس. الله خير. ذاك الله خير.